بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبصر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن طالعنا هذا المتبقي من بحث الخطابة وبحث الشعر، يعني صناعة الخطابة وصناعة الشعر، وجدنا أنه لا يوجد فيها أمر مهم يستحق الوقوف عنده، وإن كنا إن شاء الله لعلنا نورق في خصوة أخرى نقرأ هذا المقدار، ولكن أنا أخشى أنه أضطر لتعطيل هذا الدرس بعد هذا الأسبوع، فمن الأولى أن ندخل في صناعة المغالطة، ننتهي من هذه الصناعة، بقي عندنا وقت نرجع ونتم، وأما إذا ما أتممنا فلا يوجد هناك فد بحث مهم في المتروك. الفصل الخامس، صناعة المغالطة، وفيها ثلاثة مباحث: المقدمات وأجزاء الصناعة الذاتية وأجزاء الصناعة العرضية. المبحث الأول، المقدمات: معنى المغالطة وبماذا تتحقق. المغالطة كما سيأتي تعريفها بعد ذلك، أنك تقيم قياسا يشبه الحق، ليس حق وإنما يشبه الحق، فإما يشبه القياس البرهاني وإما يشبه القياس الجدلي. قلنا فيما سبق بأنه الخطاب والشعر ليست لهما تلك الأهمية، وإنما الأهمية إنما هي للبرهان وللجدل، وقد ميزنا فيما سبق بين البرهان وبين الجدل من حيث المقدمات، من حيث المادة. قلنا بأن البرهان هو الذي يعتمد على مقدمات يقينية، أما الجدل فهو الذي يعتمد على مقدمات مشهورية شهرة حقيقية، بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. وأنتم تعلمون بأنه هذا العالم الذي نعيش فيه عالم كما ذكرنا فيما سبق، عالم اختلط فيه الحق بالباطل، فيوجد لكل حق باطلا يشبهه وليس هو. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الزبد الرابي يتصور البعض أنه ماذا؟ هو الحق، مع أنه ماذا؟ ليس هو الحق وإنما يشبه الحق. ومن هنا ورد في الروايات أن الشبهة إنما سميت شبهة لأنها تشبه الحق، وهذه الروايات التي وردت بهذا المضمون: قف عند الشبهة فإن الوقوف عندها خير من الاقتحام في الهلكة، وبعض الفقهاء والأصوليين حملوها على الشبهة الأصولية وهي الشك، ولكنه المحققين منهم كالسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: لا، ليس المراد من الشبهة هنا الشبهة الأصولية، وإنما المراد من الشبهة هنا يعني ما يشبه الحق وليس بحق واقعا. من حيث الظاهر يشبه الحق، ولكنه من حيث الباطن هو ماذا؟ هو من حيث الباطن هو باطل. انتم شايفين بعض الاحيان انت تجد بعض المعادن ليست ذهب ولكنه ماذا؟ مطلية بالذهب، فيتبادر الى الذهن اول ما يراها الانسان انها كلها من الذهب، وليس كذلك، هذا ظاهره ذلك وإلا فباطنه فهو شيء آخر. فلهذا ورد في الرواية الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خب أنت عندما تنظر إلى ظاهر الناس يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ لا يوجد اختلاف، كلهم ناس، كلهم يمشي على اثنين، وكلهم له عينان، وكلهم له أذنان، وكلهم له يدان ونحو ذلك، لا فرق. ولكنه لماذا صار الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؟ لأن الظاهر شيء والباطن شيء آخر، والاختلاف إنما يكون ببواطنهم لا بظواهرهم. إذن في كل مورد استعملنا قياسا يشبه الحق، هل سيشبه الحق البرهاني أو يشبه الحق الجدلي، وهو يسمى ماذا؟ مغالطة، ليس بحق ولكنه يشبهه. هسه يشبهه في المادة، يشبهه في الصورة، لا فرق، أو يشبههما فيهما، لا فرق في ذلك. خب الغرض من إقامة مثل هذا القياس الشبيه وليس بالقياس الصحيح، شبيه بالصحيح، شبيه بالحق، الغرض منه ما هو؟ الغرض منه تغليط الطرف الآخر مثلا، أو نقض وضع معين للآخر، لأنه أنت ترى بأن هذا له وضع معين. فسرنا الوضع في الأبحاث السابقة، قلنا ما هو المراد من الوضع، الوضع يعني الرأي المعتقد به أو الملتزم به، وأنت تجد بأنه هذا الرأي المعتقد به حق لا يمكن إقامة البرهان الحقيقي على خلافه، لأنه رأي مطابق للواقع، فتضطر إلى ماذا؟ إلى أن تقيم برهانا يشبه الحق، حتى ماذا؟ حتى تنقض وضعه. وحيث أن الطرف الآخر مثلا، وحيث أن الطرف الآخر ليست له قدرة التمييز بين القياس الحق والقياس الشبيه بالحق، سيتصور أن هناك برهان على خلاف وضعه وعلى خلاف الرأي الذي يعتقد به. طبعا هذه القياسات التي يقيمها المغالطي لها أسماء متعددة، قد تسمى تبكيت، تبكيت برهاني، جدلي، عناد، امتحان، يعني هذا باختلاف الخصوصيات، وإلا أصل المطلب هو هذا، وهو أنك تقيم قياسا أو تقيم استدلالا ليس هو حق في الواقع، وإنما هو شبيه بالحق لنقض وضع معين. وحيث أن الطرف الآخر لا توجد عنده قدرة التمييز بين الحق وما يشبه الحق، فإنه تنطلي عليه هذه اللعبة، وهذه هي المغالطة. قال: معنى المغالطة وبماذا تتحقق؟ كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا. التبكيت لغة كما يقول التعنيف والتقريع، إما بالصوت أو السيف، ويستعمل أيضا في التعنيف بالكلام مجازا، باعتبار أنه تبكيت تعنيف لصاحب ذلك الوضع، لصاحب ذلك الرأي الذي يعتقد به. فإذا كانت مواده، مواد هذا القياس التي هي نقض لوضع معين، فإذا كانت مواده من اليقينيات قيل له تبكيت برهاني، وإذا كانت مواده، مواد القياس، مادة القياس من المشهورات، طبعا المشهورات الحقيقية والمسلمات، قيل له تبكيت وتعنيف جدلي. وأما إذا فرضنا، طبعا هذه إلى هنا لم ندخل في بحث المغالطة، من أين ندخل بحث المغالطة؟ من هنا، هذه كانت مقدمة لبيان معنى المغالطة. قال: وإذا لم تكن مواد القياس من اليقينيات في التبكيك البرهاني ولا من المشهورات والمسلمات في التبكيك الجدلي، أو كانت منها المقدمات، كانت من المقدمات اليقينية في البرهان في التبكيك البرهاني، من المقدمات المشهورة والمسلمة في التبكيك الجدلي، ولكن كانت صورة القياس ماذا؟ باطلة، لا تتوفر فيها الشرائط المطلوبة، عندها تسمى ماذا؟ تسمى مغالطة. إذن المغالطة ما هي؟ وهي أنك تأتي بمقدمات تشبه المقدمات اليقينية في التبكيك البرهاني، أو تشبه المقدمات الجدلية في التبكيك الجدلي، هذا من حيث المادة، أو أنه من حيث المادة لا خلل في المقدمات، ولكنه من حيث الصورة الشرائط غير متوفرة. مثلا الشرائط التي ذكرناها في الشكل الأول، في الشكل الثاني، أقسام الشكل الأول، أضرب الشكل الأول، أضرب الشكل الثاني، وهكذا، شرائط غير موجودة، عند ذلك يسمى مغالطة. قال: أو كانت منها، أي المواد من اليقينيات أو من المشهورات والمسلمات، ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة على حسب قوانين القياس، فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق واليقين، هذا من حيث الصورة، أو شبيها بالمشهور مادة أو هيئة. هذاكم القياس شبيها بالحق واليقين، يمكن أن نقول مادة وصورة. التفتوا جيدا العبارة: فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق في مقابل القياس الذي هو الحق، هذا إشارة إلى الهيئة، وشبيها باليقين هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى المادة، أو شبيها بالمشهور أيضا مادة أو هيئة، فيلتبس أمره على المخاطب ويروج عليه، يعني يتصور أنه حق، ويكون عنده في معرض التسليم ذلك القياس الذي يوجد فيه خلل من حيث المادة أو خلل من حيث الصورة لأنه يشبه الحق، يكون في معرض التسليم لقصور فيه، يعني لقصور في المخاطب أو غفلة. وإلا التفتوا، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا. أما إذا لم يكن يشبه الحق مادة وصورة في القياس البرهاني وفي القياس الجدلي، هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى قياسا أصلا خارج عن محل الكلام. إذن المغالطة أنت تهم تحديد المغالطة، المغالطة هو القياس الذي يشبه الحق البرهاني أو يشبه الحق الجدلي مادة أو صورة. وعلى هذا فهو إن كان هذا القياس المغالطي، فهو إن كان شبيها بالبرهان سمي سفطائيا، سفطة. إذا اصطلاح السفطة ماذا؟ اصطلاح السفطة في المنطق لا في الفلسفة، اصطلاح السفطة في المنطق هو هذا، وهو أن تستعمل قياسا شبيها بالحق، ولكن أي حق؟ الحق البرهاني يسمى سفسطة. هذا بإصطلاح من؟ بإصطلاح المناطق، وصناعته تسمى صناعة السفسطة. وأما إن كان القياس الذي كان شبيها بالحق كان شبيها بالجدل، لم يكن شبيها بالبرهان مادة وصورة، وإن كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا وصناعته مشاغبة. هذا بيان الاصطلاح، ليس مطلب آخر. خف لقائلا أن يقول: أساسا لماذا يضطر الإنسان إلى السفسطة أو المشاغبة؟ يقول: يضطر إلى ذلك إما بالاختيار والعمد، وإما عن الغفلة والاشتباه والغلط، إما أنه يريد أن يغلط الآخرين، وإما أساسا هو لا يعرف، يتصور أن هذه المقدمة يقينية وفي الواقع ليست يقينية، وإنما هي شبيهة باليقينيات لمناسبة من المناسبة، وإلا هو لا يريد أن يغلط الغير، وإنما هو غالط في نفسه. قال وسبب كل من السخطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين، إما الغلط حقيقة من القائس، أساسا القائس هو يغلط باعتبار أنه لا يعرف الموازين مادة ولا يعرفها صورة، وإما تعمد تغليط الغير وإيقاع الغير في الغلط مع انتباهه إلى الغلط، وملتفت ولكنه يريد أن يغلط الآخرين لأنه لا يستطيع أن ينقض وضعهم بواسطة القياس الحقيقي البرهان أو الجدال. وعلى كل منهما يقال له مغالط، سواء كان غالطا في نفسه أو كان عالما بالغلط ويريد مغالطة غيره. وقياسه يسمى مغالطة باعتبار أنه في كلا الحالين يكون ناقضا لوضع ما لوضع معين. وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا يعني في صناعة المغالطة تشمل القسمين معا، الغلط من نفس الغالط وتعمد التغليط من قبل المغالط. ومن أجل ذلك الاعتبار أي اعتبار نقضه لوضع ما قيل له تبكيت، ولكنه تبكيت بعد ماذا؟ تبكيت مغالطي لا تبكيت برهاني، لأن التبكيت البرهاني هو الذي يكون قائما على أساس برهاني مادة وصورة، لا تبكيت جدلي لأن التبكيت الجدلي يكون قائم على أساس القوانين الجدلية مادة وصورة، وهذا لا يقوم على تلك القوانين وإنما يقوم على أساس المشابهة والشبيه بينها وبين قوانين الحق برهاني والجدل. قال تبكيت مغالطي وإن كان في الحقيقة ليس تبكيتا وإنما هو ماذا؟ تضليل. ليس تبكيتا وإن كان في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا، ولكن لماذا سمي تبكيت؟ قالوا من باب المشابهة، من باب المشاكلة، من باب أن هذا يشبه ذاك فسمي تبكيت مغالطي، وفي الواقع ليس هو تبكيت، ليس هو تعنيف للخصم بدليل لا، وإنما هو مغالطة له تضليل له، إما لأنه هو مضلل في نفسه وإما هو عارف ولكن يريد أن يضلل غيره، كما قد يقال له بحسب غرض آخر امتحان أو عناد كما سيأتي بيانه بعد ذلك. قلنا هذه الصلاحات، وإلا البحث والمحتوى شيء واحد. واعلم أن سبب وقوع تلك المواد في القياس يعني في القياس المغالطي الذي يصح جعله قياسا هو رواجها على العقول. هذه المقدمات كيف يمكن جعلها مقدمات في القياس المغالطي؟ كل رواجها وسبب الرواج مشابهة تلك المقدمات للحق في البرهان، للمشهور في الجدال. وسبب الرواج مشابهتها للحق في البرهان أو المشهور في الجدال، ولا تروج على العقول فيشتبه عليها الحال لولا. يقول هذا الرواج وهذا القبول من الآخرين لهذا المشابه للحق أو المشهور سببه من أين ينشأ؟ يقول سببه ينشأ قلة التمييز عند البعض بل عند الأكثر، حيث أن الأعم الأغلب لا يميزون بين الحق وما يشبه الحق، بين المشهور وما يشبه المشهور. فلهذا تجد أن النبوءات أيضا يصدقها جماعة. لماذا؟ أنه فلان عندما يتنبأ ويدعي نبوة ويأتي بشيء يصدقه البعض باعتبار أنهم لم يستطيعوا أن يميزوا بين المعجزة حقيقة وبين ما يشبه المعجزة. لماذا يقبل البعض؟ وهذا تجده أنت في كل المذاهب المنحرفة، الملل المنحرفة، الاتجاهات الباطلة. هؤلاء الناس الذين ذهبوا وراء مثل هذه الأديان أو المذاهب أو الملل أو الأحزاب أو النظريات هذه لم يذهبوا إليها جزافا وإنما تصوروا أنها حق. كيف تصوروا أنها حق؟ لأنهم وجدوا فيها ما يشبه الحق، ولقلة تمييزهم بين الحق وما يشبه الحق تصوروه حقا واقعا فذهبوا خلفه. ومن هنا تتضح روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فعلى الإنسان إذا أراد أن يعتقد، خصوصا هذه الروايات في باب العقائد مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يعتقد بعقيدة فلا بد أن لا ينطلي عليه الأمر فيتصور ما يشبه الحق حقا واقعا. لا، ليس الأمر. وكم للحق من شبيه، وكم له من شبيه بمختلف الأوجه. وإلا هؤلاء الآن الذين تجدهم في العالم أصحاب نظريات وأصحاب مذاهب وأصحاب أحزاب وأصحاب ملل وأصحاب فرق وأصحاب لا إله إلا هو، لم يقل أحد منهم أنا باطل وتعالوا خلفي، لا يقول أحد منهم ذلك. ومنشأه أيضا أحد أمرين، إما هو غالط في نفسه هو يتصور أن الذي يعتقده حق وهذا طبعا قليل، وإما ماذا؟ وإما هو مغرض يريد ماذا؟ يريد الوصول إلى مقام جاه رئاسة قيادة وإلى آخره. فماذا؟ فيغلط الآخرين. يغلط من؟ يغلط أولئك الذين لهم قلة التمييز وضعف الانتباه. فلهذا تجدون من هنا ورد التأكيد من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على العلم، على التفقه، على المعرفة. لماذا؟ لأن هؤلاء بعد لا يشتبه عليهم الأمر، وإذا اشتبه فهو نادر جدا، فهو قليل جدا، بخلاف أصحاب قلة التمييز وضعف التمييز بين الحق وما يشبه الحق، فإنهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وماذا؟ وهمج رعاء، همج رعاء يميلون مع كل ريح، أتباع كل ناعق، كل ما يصيح شيهم يكونون خلفه. التفتوا لهذه النقطة. فلهذا هذا بحث المغالطة لعله من حيث الاصطلاح ومعرفة الاصطلاح بحث ليست له تلك الأهمية، ولكن من حيث المحتوى من الأبحاث الأساسية في المنطق، أن الإنسان إذا أراد أن يعتقد بشيء لا يتبادر إلى ذهنه بمجرد أن أقيم قياس يكون أكو هناك برهان، لا، لابد أن يرونه أنه هذا برهان أو شبيه بالبرهان، هذا جدل أو شبيه بالجدل. قال ولا تروج على العقول فيشتبه فيشتبه عليها الحال إلا متى؟ لولا قلة التمييز وضعف الانتباه فيخلق الذهن بين المتشابهين ويجعل الحكم الخاص بأحدهما حكما للآخر من غير أن يشعر بذلك، سواء كان قلة التمييز والخلط والغلط من قبل نفس القائد أو من قبل المخاطب إذ يروج عليه ذلك. وهذا نظير ما لو وضع الحاسب أحد العددين مكان الآخر لمشابهة بينهما، كمثلا عدد 2 والعدد 3، يضع أحدهما مكان الآخر ماذا؟ فيشتبه، فإذا اشتبه يجد أن أحكام الاثنين يتكلم عنها، وإذا هي تخرج ماذا؟ أحكام الثلاثة، فتكون كلها غلط لمشابهة بينهما فيشتبه عليه، فيقع له الغلط في الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما. مثلا هذه أمثلة الآن لا نذكر باعتبار أنه ستأتي الأمثلة مفصلا من المصنف بعد ذلك. قال مثلا لو أن أحدا تمثل في ذهنه معنى من معاني المشترك في موضع معنى آخر لذلك المشترك وهو غافل عن استعمال اللفظ في المعنى الآخر، فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله الحكم المختص بذلك المعنى الآخر فيغلط، وقد يتعمد ذلك ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. وهذا مثاله لعله الإخوة الذين يحضرون بحث الكلام عندنا واضح، وهو كلمة الرؤية مثلا، هو القرآن الكريم أشار إلى أن الرؤية ممكنة، ولكن الرؤية ماذا؟ قد تستعمل ويراد منها الرؤية البصرية، وقد تستعمل ويراد منها الرؤية القلبية لا الرؤية البصرية. فهذا الغالط يتعمد أن يجعل أحد المعنيين مكان المعنى الآخر. والخلاصة أنه لولا قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني لما تحققت مغالطة ولما تمت لها صناعة. وهذا من قبيل الطب، فإنه لولا أن الناس يشتبهون فيستعملون ما يضرهم لما وجدت هناك صناعة الطب مثلا. ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات بسبب القصور الذهني العام الذي لا يكاد يخلو منه إنسان ولو قليلا إلا من خصه الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الذين هم في الناس كالنقطة في البحر الخضم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أعراض المغالطة. طب لماذا نستعمل المغالطة؟ يقول والمغالطة بمعنى تعمدي تغليط الغير. بهذا المعنى لها أغراض. مرة أنه الغلط والمغالطة بسبب غلط نفس القائد، هذا لا علاقة لنا به. ومرة لا، أن المغالطة لا بسبب غلط نفس القائد، وإنما بسبب تعمدي القائد. هذا له أغراض متعددة. هذه الأغراض المتعددة يشير إليها، وكل واحد وكل غرض لها اسمه الخاص. بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة مثل اختباره وامتحان معرفته. هذا يدعي أنه عالم، نريد أن نعرف بأنه تنطلي عليه الأمور الشبيهة بالحق أو لا تنطلي. طب الآن نأتي له ببعض القياسات المغالطية لنرى أنه يستطيع أن يميز بين الحق وما يشبهه أو لا يستطيع. فإن وجدناه يستطيع أن يميز بين الحق وما يشبه الحق ويعرف الصحيح من السقيم منهما أو فيهما، عند ذلك يمكن أن نقول للناس اتبعوه. هذا الإنسان العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابد. التفتوا جيدا، العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابث. اللوابث جمع ماذا؟ جمع اللبس. لبس ماذا؟ لبس الباطل بالحق. هو باطل ولكن يلبسه الحق، يلبسون الحق بالباطل. هذا إلباس الباطل بالحق وجعل الباطل له تقلية طلاء من الحق. هذا ماذا؟ هذه هي اللوابس. يقول العارف بزمانه بعد لا تهجم عليه. فأنت تقيم بعض القياسات المغالطية لغير غرض، لغرض أن تعرف أن هذا الإنسان يستطيع أن يميز اللوابس عن بعضها، الحق عن ما يشبه الحق أو لا يستطيع. فإن كان يستطيع فهو مؤهل لقيادة الناس. أما إذا لم يكن يستطيع، صحيح إنسان متقي، إنسان يصلي صلاة الليل، إنسان له صفات الكمال، ولكنه تنطلي عليه الأمور بسرعة. هذا يصلح لقيادة الناس أو لا يصلح بعد؟ هسه من هنا قد يكون هناك عالمون، فقيهون، مجتهدون، أصوليون، حكيمون، عارفون، متقين، كل اجمعوا ما شئتم من صفات الكمال، ولكن مولانا هذا الانسان ينطلي عليه الامور بسرعه. هذا له الصلاحيه وليست له الصلاحيه. في بحث الوقف يوجد شرط، يقولون ان يشترط في الولي للوقف، طبعا هو في الوقف في كل الابواب هكذا، يشترط في الولي يعني الذي يتولى الوقف أن يكون له خبرة وبصيرة بإدارة الوقف. لماذا؟ لأنه حتى يعرف أنه لا تنطلي عليه الأمور. حتى إذا أراد أن يؤجر مثلا الواقف ليعطي بثمن زهيد جدا لها. وهذا في كل أبواب الفقه، ليس مختص بباب دون باب آخر، بل في كل أمور الحياة لا بد أن يكون الإنسان له الخبرة في ذلك الباب. قال والمغالطة بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة مثل اختباره وامتحان معرفته فتسمى امتحانا، أو مدافعته وتعجيزه إذا كان مبطلا، يعني نريد أن ندفع هذا الباطل إذا كان مبطلا مصرا على باطله فتسمى ماذا؟ عنادا. اصطلاحات: وقد تقع عن غرض فاسد، هذه المغالطة طبعا لا تقع عن غرض صحيح وهو كشف الطرف الآخر أو دفع باطله، وإنما عن غرض فاسد وهو إبراز قدرته العلمية أمام الآخرين. قال: مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما، ومثل طلب التفوق على غيره. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق شعور الإنسان الذي يقوم بهذا العمل بالنقص، مركب النقص الذي يحس به من الناحية العلمية، فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض عن هذا النقص. وإلا العالم كما يقولون كالشجرة، كلما ازدادت ثمرا ازدادت تواضعا، وكلما خفت ثمرا ازدادت ماذا؟ تكبرا. تشايفين الأشجار عندما لا توجد فيها ثمرة أقرب إلى الأرض أو أقرب إلى السماء؟ أقرب إلى السماء. أما عندما تحمل الثمر ماذا؟ كلما حملت ثمرا صارت أثقل فاقتربت إلى الأرض. ينقل أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه صاحب الميزان لم يكن ليتكلم ما لم يسأل، كان جالس في مجلس ويدور بحث حاد في مسألة هو ابن بجدتها، هو إمام تلك المسألة إذا أراد أن يحقق، ولكن باعتبار لم يسأله أحد يجعل الذين يقولون فليقولوا ما شاءوا أن يقولوا، مو مهم عنه. نعم، إذا وجه إليه سؤال عند ذلك ماذا؟ يبدأ بالتحقيق ويبدأ بالجواب. شايفين بخلاف البعض يدخل في مجالس العلماء حتى هو بده يقرأ لمعة مولانا، لو بده يقرأ رسالة عملية، لو بده يقرأ منظمات، وإذا فت بحث علمي قائم بين العلماء كذا هو يدخل في الميدان. يا مولانا آخر أنت شوف بأنه البحث، فلهذا هو يحترمه يقول له أنت شوي اصبر، وإذا يردون ما يردون يؤذوا يقول أنت شوي اصبر خلي ينتهي البحث ونجاوب، وأنت شوف وضعك العلمي وين. هذا من قبيل أنه جناب من الأطباء جالسين يتكلمون في أبحاث تخصصية، حتى يأتي فالطالب علمي باعتباره طلبة بحث خارج يجي يقول بأنه هو يقول شيء يقول لا هذا مو صحيح. بابا مو صحيح، شنو علاقتك بالمطلب؟ كل واحد له تخصصه وضع الخاص وتخصصه الخاص. الإنسان رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، أن يعرف قدر إنسان نفسه. فبعض يريد أن يظهر هذا النقص الموجود عنده، وهو أن يحفظ المسائل المعقدة المشكلة مثلا، ويذهب إلى هذا العالم أمام الناس الجالسين ويذكر ذاك الفرع، وذاك العالم ما مستحضر حتى يخرج في الخارج يقول بلي سألته ولم يجبني. وهذا متوفر، لا تصورون بأنه فد فروض نادرة، لا متوفر. يحفظ مسائل مشكلة ثم يذهب إلى العلماء في مجالسهم العامة ثم يعنون البحث، العلماء ما مستحضر المطلب، فيخرج يقول وجدتم كيف غلبته. هذه الحالة بعد هذه مرجعها إلى هذه الأمور التي يقولها. يقول: فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض عن هذا النقص، وإذ يعرف من نفسه العجز عن التعويض بالطريق المستقيم وهو التعلم والمعرفة الحقيقية، يلتجئ إلى التظاهر بما يسد نقصه بدعمه، وهو في هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاجتماعية بطريق التكبر والتعاظم، أو يستر نقصه في عيوبه الأخلاقية بالطعن في الناس وغيبتهم. ولذلك يلتجئ هذا الإنسان الذي فيه مركب النقص إلى أن يلتمس الطرق الحيل والمغالطات عند مواجهة أهل العلم ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير، فيجهد نفسه في تحصيل أصول المغالطة وقواعدها لتكون له ملكة ذلك والقدرة على المطاولة الخادعة. ولم يدري هذا المسكين أن الالتجاء إلى الرياء والتظاهر كالالتجاء إلى التكبر ونقد الناس، هذا تعبير صارخ عن نقصه الكامل في الوقت الذي يريد فيه خداعا لنفسه أن يستر على نقصه ويظهر بالكمال. أعاذنا الله تعالى من الأباطيل والأحابيل وهدانا الصراط المستقيم. فائدة هذه الصناعة، لها فوائد متعددة. الفائدة الأولى أن يتجنب الإنسان القياس المغالطي، يعني هو لا يقيم قياسا مغالطيا بغض النظر عن أنه يقام له قياس أو لا، هو يتجنب ذلك. عندما يريد أن يستدل على شيء لإثبات حق حتى لا يقع في القياس المغالطي، لا يقع فيما يشبه الحق. إذن الثمرة الأولى للمغالطة وقياس المغالطة مرجعها إلى من؟ إلى نفس الإنسان بغض النظر عن الآخرين. الثمرة الثانية هي كشف مغالطات الآخرين. هو لا يقيس قياسا مغالطيا، ولكن البعض ماذا؟ يشتبه فيقيم قياسا مغالطيا، ولكن أيضا مو متعمد، ولكنه يشتبه فيقيم قياسا مغالطيا. فعلى المعارف أو الذي يتعلم قياس المغالطة يستطيع أن يكشف القياس المغالطي أو يميز القياس المغالطي عن القياس الحق. الثالث، الفائدة الثالثة ولعله فائدة أيضا مهمة في محلها، وهي أنه ذكروا في محل يتذكر الإخوة في باب السحر أن السحر لا يبطل إلا بماذا؟ إلا بالسحر. ومن هنا وإن قال الفقهاء أن تعلم السحر حرام، إلا أنه في بعض الأحيان ماذا؟ أجازوه بل أوجبوه بنحو الواجب الكفائي، لأنه بعض السحر لا يمكن أن يدفع إلا بسحر يقابله، فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم، مع أنه الذي اعتدي عليه عندما يرد هذا لا يسمى اعتداء، يسمى اعتداء ها؟ ولكن القرآن سماه فاعتدوا، معنه مو اعتداء، هذا رد الاعتداء. قالوا إنما سمي اعتداء من باب المشاكلة، لأن هذا الاعتداء لا يمكن أن يقف أمامه إلا اعتداء يقابله. أنت عندما تحارب بأسلحة معينة لا تستطيع أن تدافع عن نفسك إلا بأن تحاربهم بنفس تلك الأسلحة. كذلك في بحث المغالطة، فإنه لو وجدت إنسانا يغالط في استدلاله فإنك لا تستطيع أن تقف أمامه إلا بقياس مغالطي، وإلا القياس الحق أنت لا تستطيع بالقياس الحق أن تقف أمامه. إذن الفائدة الثالثة هي أنه لا يمكن القيام أو الوقوف أمام المغالط إلا بمغالطة تماثل مغالطات ذلك الإنسان. ومع كل ما قلنا فإن لصناعة المغالطة فائدة لا يستهان بها لدى أهل العلم، وذلك من ناحيتين: أنه بها أي بالمغالطة قد يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط ويحفظ نفسه من الباطل، لأنه إذا عرف مواقع المغالطة ومداخلها يعرف الطريق إلى الهرب من الغلط والاشتباه. الأمر الثاني أنه بالمغالطة قد يتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم، وعلى هذا ففائدة الباحث من تعلم صناعة المغالطة كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصها، فإنه يتمكن بذلك من الاحتراز منها، ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوي أيضا من يتناولها. ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى، وهي أن يقدر بها على مغالطة المغالط ومقابلة المغالطين المشعوذين بمثل طريقتهم، كما قيل في المثل المشهور: إن الحديد بالحديد يفلح. الفلاح بفتحتين، الشق ومنه الفلاح، الفلاح للحراث الذي يشق الأرض، يعني يمكن أن يشق الحديد، يمكن أن يشق الحديد، وإلا غير الحديد لا يمكن أن يشق الحديد. وقد سبق أن قلنا أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات، فما أحوج طالب الحق السابح في بحر المعارف إلى أن يزيح عنه الزبد الطافح على الماء، على ماء الحقيقة، من رواتب غلطات الماضين بمعرفة ما يصطنعه المغالطون من أوهام. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط بتعلم القوانين والأصول في هذه الصناعة. تقول هناك بعض الناس الله سبحانه وتعالى زودهم بفطرة سليمة وبقدرة على تمييز الحق مما يشبه الحق، فهؤلاء بعد لا يحتاجون إلى تعلم هذه القواعد، فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية، وإن كان لا تخلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم. موضوع هذه الصناعة وموادها التي تستعملها ليس لها موضوع معين كما يتضح. موادها ماذا؟ مواد هذه الصناعة ما يشبه مواد القياس البرهاني، ما يشبه مواد القياس الجدلي. ليس موضوع هذه الصناعة محدودا بشيء خاص، بل تتناول كل ما تتعلق به صناعة البرهان والجدال. فموضوعاتها يعني موضوعات صناعة المغالطات بإزاء موضوعاتهما، موضوعات صناعة البرهان وصناعة الجدال، ومسائل المغالطات بإزاء مسائلهما، مسائل الجدل والبرهان. بل إن مباديها مقدماتها بإزاء مبادئ الجدل والبرهان، أي أن مبادئها مشابهة لمباديهما، لمبادئ الجدل والبرهان، غير أن هاتين الصناعتين حقيقيتان، صناعة البرهان وصناعة الجدل. وهذه الصناعة صناعة المغالطة صورية ظاهرية لا واقعية، لأن المشابهة بحسب الرواج والظاهر كما قلنا سابقا من جهة ضعف قوة التمييز والقصور الذهني. ومواد هذه الصناعة هي المشبهات. إذا تتذكرون عندما تكلمنا في مبادئ الأقيسة، واحدة من المبادئ ماذا كانت؟ المشبهات. حتى الإخوة ما أدري أين كانت هذه المشبهات في مبادئ الاستدلال. وين كانت صفحة الجد مولانا؟ الوهميات، المخيلات، المسلمات، المشبهات. وهي قضايا في صفحة 305 من هذه النسخة البيدي، وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، فيغالط فيها المستدل غيره لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو وبين ما هو غيره، أو لقصور نفس المستدل أو لغير ذلك. والمشابهة إما من ناحية لفظية مثل ما لو كان اللفظ مشتركا فاشتبه الحال، وإما من ناحية معنوية، وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة، لأن مادة المغالطة هي المشبهات والوهميات، وأهم من الوهميات المشبهات. أما الوهميات ما هي؟ قال والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة لا واقع لها، وهي قضايا كاذبة، إلا أن الوهم يقضي بها قضاء شديد القوة فلا يقبل ضدها وما يقابلها حتى مع بقيام البرهان على خلافها. وضربنا مثال إذا تذكرون في الوهميات، قلنا أن الإنسان في الليل لا يستطيع أن ينام في المقبرة بجنب إنسان ميت، لا، مع أنه هذا جماد لمو جماد، مع أنه هو يستطيع في بيته في الليل أن ينام إلى جنب جماد ممدود إلى جانبه. لماذا لا يستطيع أن ينام إلى جنب إنسان ميت ممدود أمامه؟ لماذا؟ باعتبار أن الوهم يوهمه الأشياء، مع أن البرهان العقلي يقول له ماذا؟ يقول له هذا جماد. فلهذا قال ومواد هذه الصناعة هي المشبهات والوهميات على ما بيناه في مقدمات الصناعات، في مقدمة الصناعات. والوهميات من وجه داخلة أيضا أين؟ في المشبهات كما أشرنا في محله، باعتبار التوهم فيها أن المعقولات لها حكم المحسوسات. أجزاء هذه الصناعة، ولهذه الصناعة جزآن كالجزئين في صناعة الخطابة، أحدهما كالعمود في الخطابة، وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة، نفسها تقتضي المغالطة. إذا تتذكرون قلنا أن العمود بنفسه يقتضي ماذا؟ يقتضي الإقناع، أما الأجزاء أو الأعوان هي بنفسها لا تقتضي الإقناع، وإنما ماذا؟ تهيئ للإقناع، وهي نفس التبكيت، ولنسميها أجزاء الصناعة الذاتية، وثانيهما كالأعوان في الخطابة، وهي ما تقتضي المغالطة، ولكن لا بالذات وإنما بالعراض، وهي الأمور الخارجة عن التبكيت المغالطي، كالتشنيع على المخاطب وتشويش أفكاره بإخجال والاستهزاء به ونحو ذلك مما سيأتي، ولنسميها أجزاء الصناعة العرضية. وقد عقدنا المبحث الثاني الآتي في الأجزاء الذاتية، والمبحث الثالث في الأجزاء العرضية. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. أما المبحث الثاني وهو في أجزاء الصناعة الذاتية، تمهيده: اعلم أن الغلط الواقعي في نفس التبكيت، وهو القياس المغالطي، بينا قلنا التبكيت المغالطي هو نفس القياس المغالطي، إما أن يقع من جهة مادته وهي نفس المقدمات، أو من جهة صورته وهي التأليف بين المقدمات، أو من الجهتين معا، من المادة والصورة معا، يعني يشبه الحق من حيث المادة ويشبه الحق من حيث الصورة. ثم إن هناك غلطا يقع في القضايا وإن لم تؤلف قياسا، يعني لم يتألف منها شكل قياس. ثم الغلط الواقع في مادة القياس على ثلاثة أنواع. طبعا الآن هذه نقرأها تفصيلها مع الأمثلة، المصنف سيشير إليها بعد ذلك. الآن فقط نفهرس الباحث، فلهذا لا نقف عنده. قال: ثم الغلط الواقع في مادة القياس على ثلاثة أنواع: أليف، من جهة كذبها في نفسها وقد ألبست هذه القضايا الكاذبة بالصادقة، أو شناعتها في نفسها وقد التبست بالمشهورة. هذيك وقد ألبست في الصادقة، يعني في البرهان، شبيهة بالبرهان، شبيهة بالمقدمات البرهانية، هذه هم شبيهة بالمقدمات الجدلية، من جهة أنها ليست غير النتيجة، المقدمات ليست غير النتيجة، ولكنه ماذا؟ ولكنه يظهر للآخر أن هذه المقدمة غير النتيجة، فتكون مصادرة على المطلوب. من جهة أن المقدمات أو المادة ليست غير النتيجة واقعا، مع التوهم أن هذه المقدمات غير النتيجة، فتكون مصادرة على المطلوب. من جهة أن المواد ليست أعرف من النتيجة، مع ظن القائد أو الطرف الآخر أنها أعرف من النتيجة. ثم إن النوع الأول وهو الكذب أو الشناعة والالتباس بالصادقة أو المشهورة أهم الأنواع وأكثر ما تقع المغالطات من جهته، من جهة هذا النوع الأول، وهو تارة يكون من جهة اللفظ وأخرى يكون من جهة المعنى، ومن هنا مغالطات تكون لفظية ومغالطات معنوية. فهذه جملة أنواع الغلط، ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى، يعني الثاني والثالث، حتى الغلط من جهة صورة القياس، لأنه كان بحثنا في المادة، يقول حتى من حيث الصورة أيضا يمكن إرجاعه إلى الغلط من جهة المعنى. فتقسم أنواع المغالطات إلى قسمين رئيسيين: المغالطات اللفظية والمغالطات المعنوية. والحمد لله رب العالمين.